الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، اخوتي الكرام، حياكم الله. نسال الله جل في علاه ان ييسر لنا ولكم، وان يشكر لنا ولكم، وان يثبتنا ولكم على هذا الخير، وان يثبت لنا هذا الخير، وان يجعله خلاصا لوجهه الكريم. اللهم اجعل اعمالنا كلها صالحه، واجعلها لوجهه خالصه، ولا تجعل فيها لاحد فيها شيئا. الابتداء بالكلام على أصول الفقه كما قلنا، والعلوم بأسرها ترتكز على هذا العلم، ولا بد من إتقان هذا الباب حتى إذا أراد طالب العلم أن يستمر، يعني كانت مادته التي تعينه على ذلك هي هذه المادة المهمة. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب جمع الجوامع في أصول الفقه، في الكلام في المقدمات. نعم. والصحة موافقة بالوجهين الشرعة، وقيل في العبادة إسقاط القضاء، وبصحة العقد ترتيب أثري. ترتب أثري. يعني هو بيتكلم عن الصحة ويعرف الصحة، ويتكلم عنها في عبادات ومعاملات. نعم. إننا سنرى مسألة الصحة والبطلان هذه في المفارقة بين ما عندنا وما عند الأحناف، أو ما عندنا الجمهور، لأن الجمهور يوافقون الشافعية في هذا الباب. نعم. والعبادة إجزاؤها أي كفايتها في سقوط التعبد، وقيل إسقاط القضاء. نعم، يعني عدم المطالبة. إسقاط القضاء يعني عدم المطالبة. نعم. ويختص الإجزاء بالمطلوب، وقيل بالواجب. والفرق بينهما المطلوب هنا عام، والواجب أخص. مفهوم؟ كيف العام يا مريض؟ أنت الدرس يوم الأحد غيبت. كنت مريضا، خلاص حرصك هذا يسكتنا، انتهى الموضوع، جزيت الجنة. لكن المرض يعني أقعدك مرض ولا هوى؟ يعني نسأل الله. طبعا المرض ليس في العقل، لأنك أمامنا الحمد لله. والله بس هو الأهم أنك تفهم. نسأل الله أن ينفع بك الحمد لله، وهذا الحرص، هذا الحرص تشكر عليه. نسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك من مزاح سنتك ولهن وياك الإخلاص. فما كان لله دام انتصر، وما كان لغير الله انقطع انفصل. اللهم ثبتنا أربعين وجعلها إرضاء لوجهك الكريم. جزيت الجنة. نعم، تفضل. ويقابلها البطلان وهو الفساد، خلافا لأبي حنيفة. والأداء فعل بعضه، وقيل كل ما دخل وقته قبل خروجه، والمؤدى ما فعل، والوقت الزمان مقدر له شرعا مطلقا، والقضاء فعل كل. وقيل بعض ما خرج وقت أدائه استدراكا لما سبق له مقتضي الفعل مطلقا. ممتاز. هو الآن الكلام على الأحكام الوضعية كما بينا، هو الآن الكلام على الأحكام الوضعية، وهذه من الأهمية بمكان، لأنها يعني خفية بعض شيء. فقلنا الأحكام الوضعية هي، أو الحكم الوضعي هو خطاب الشارع، صحيح، أو خطاب الله جل وعلا، خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالوضع. خطاب الشارع وبالوضع، هنا الوضع هنا معناه أن الله تعالى هو الذي وضع. لذلك نحن نقول في قول الله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات تذهب السيئات، أو قول الله تعالى أقم صلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. قال أقم صلاة لدلوك الشمس، دلوك الشمس ليس مؤثرا بذاته، دلوك الشمس أمارة، كما قلنا كل الأحكام الوضعية هي أمارة على الأحكام التكلفية، أحكام الوضعية أمارة وعلامة على الأحكام التكلفية. فهنا دلوك الشمس ليس مؤثرا لذاته، الله تعالى وضعه علامة على وجوب صلاة الظهر بدلوك الشمس. عامة الكلام هنا عن الصحة والبطلان وعن الأداء وعن القضاء، هذه الأربعة، وهي من الأهمية بمكان. مسألة الصحة والبطلان لأنه يعني يعز على الإنسان أن يقوم بالعبادة ويجتهد فيها، وهي بعد ذلك يقال له صارت هباء منثورا، كما قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فهنا الصحة، الصحة لغة هي ضد المرض. في الاصطلاح قال المصنف رحمه الله تعالى هي موافقة ذي الوجهين الشرع، موافقة ذي الوجهين. لما يقول ذي الوجهين قيد يخرج الوجه الواحد، نقول موافقة ذي الوجهين قيد يخرج الوجه الواحد. والمقصود بالوجهين وجه موافقة ووجه مخالفة، أن يوافق أو يخالف، لأن الأصل بذلك النظر إلى الشرع، فيكون الفعل موافقا للشرع أو مخالفا للشرع. إذن وجهان الآن، الوجه الأول يكون موافقا، الوجه الثاني يكون مخالفا. فأما وهذا قيد يخرج به الوجه الواحد، وهو مسألة الاعتقادات، اعتقاد في الله جل فعلها، فلا يقال موافق ومخالف، ليس له وجه آخر يقال فيه مخالف حتى تصححه، مفهوم؟ فيكون في الباب قيد يخرج الوجه الواحد. قال موافقة الشرع موافقة ذي الوجهين الشرع، يعني إما أن يكون موافقا فعل يكون موافقا للشرع أو يكون مخالفا. وبالأسد في هذا الباب إن بحثت على الجزئيات التي تبين لك هذه القاعدة الكلية في مسائل الصحة، هي كل هي في العبادات والمعاملات، لأنه لما أراد أن يمثل قال وقيل في العبادة إسقاط القضاء لعدم المطالبة، قال وفي المعاملة والمعاملة هي صحة العقد، مسألة صحة العقد. إذن الكلام هنا يكون ينحصر فيها العبادات والمعاملات على أن الجميع ينضون تحت هذا التمثيل، فيكون الصحة في العبادات هي كل عبادة توفرت فيها الشروط والأركان وانتفت منها الموانع، كل عبادة توفرت فيها الشروط والأركان وانتفت الموانع تساوي الصح، تصح بذلك. فإن ضربنا مثلا في العبادات، احنا عندنا في العبادات ركن العبادات أركان الإسلام، عندنا الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج. لو نظرنا أربع أمثلة بحيث الناس يتصور، لأن كما قلنا العلم الأصل فيه التصور، الأصل في العلم التصور، مفهوم؟ فنقول بأن أصل التصور في ذلك الباب، لو في الصلاة نقول الصلاة لابد أن يكون لها من شروط وأركان، أول شيء الطهارة، دخول الوقت، ستر العورة، استقبال القبلة، صحيح؟ وبعضهم أدخل مع شروط النية، وبعضهم جعلها ركنا من الأركان في ماهية الشيء، على الخلاف في ذلك لفظي والنتيجة واحدة، لأنه إن لم ينتوي لا تصح الصلاة. طيب، والأركان أن يكون قائما راكعا رافعا، يعني أتى بالأركان على ما هي عليه، وقال فتح عند الجمهور، وخلى من المانع، من الموانع موانع تمنع صحة الصلاة الكلام في الصلاة، هذه مفسدات للصلاة، صحيح ولا لا؟ قال إن سلم إن هذه الصلاة لا يصح فيها من كلام الناس من شيء، إنما هو ذكر الله، ذكر الله جل وعلا، وقال إن في الصلاة لشغلة، فإن توفرت الشروط والأركان صحة الصلاة، إن اختل شرط اختل ركن أتى مانع لم تصح الصلاة، والدلاء على ذلك أنه قد اختلت الأركان عند من يصلي أمام النبي صلى الله عليه وسلم، عندما دخل فصلى ثم قال السلام عليك رسول الله عليكم السلام، أو سلم قبل أن يصلي، ثم بعد ذلك قال لهم السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، مع أنه لم تصلي هنا لا يمكن يكون النفي نفي وجود قط، صحيح ولا لا؟ مش نفي كمال، اصبر، لا يمكن يكون نفي وجود، ليش نفي وجود؟ لا يمكن أن يكون نفي وجود، قائم راكع ساجد جالس، يعني أتى بالصلاة، فيكون فإنك لم تصلي يعني لم تصلي الصلاة الصحيحة التي تصح بها، فارجع فصلي. إذن اختلت الأركان، هذه الصلاة. وفي الصوم أن يكون في الزمان المحدود أيضا بالإمساك المخصوص الذي قد شرع الله تعالى، بإمساك عن طعام وشراب وشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، بلا مفسد طبعا كما قلنا في هذا الباب. الزكاة نفس الأمر، أن يبلغ أن يملك النصاب، وقد قال بعض العلماء ولا يشترط حولان حول، صحيح أنه يشترط حولان حول، يشترط في ذلك، وهل يشترط الإجزاء؟ لا يشترط، أنه قد ورد أن السلام استسلف من العباس زكاة سنتين على ما صح على إذا صح الحديث. وأيضا في الحج، وأن يأتي بشروطه وأركانه على ما هو عليه دون مفسد للحج فتصح الصلاة. هنا قولنا تصح الصلاة لابد، حتى نقول بالصحة، نقول الصحة لابد أن يتوفر فيها شرطان، الشرط الأول هو توفر شروط الأركان، والشرط الثاني انتفاء الموانع، حتى نقول صحة العبادة صحيحة. والآن صحة العبادة بتوفر شروط الأركان وانتفاء الموانع، هذه للصحة، هذه للصحة. ويزداد على ذلك شرط ثالث للقبول، لأن الكلام هنا ليس الكلام هنا على مسألة يعني القبول، هم يبحثون أصوليا في مسألة إيش؟ إسقاط المطالبة، الصحة والفساد. فهناك شرط ثالث يزداد شرط ثالث لمسألة القبول، ولكي تقبل الصلاة لابد من الإخلاص لله جل وعلا. فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. قال الله تعالى إن الله قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، يبقى إذا عندنا شروط ثلاثة حتى تكون القبول، لابد أن تكون أولا شرط الصحيح الصحة، ثم شرط ثالث زائد هو الإخلاص لله جل وعلا حتى يقبل العمل، لأن يعني العمل إذا كان فيه رياء بطل العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى الله به ومن سمع سمع الله به. تبقى لنا هنا في مسألة الصحة، هذه في العبادة، في مسألة الصحة ما زلت سريعا؟ هذه لا حرج فيها. نعم. سامحوني ماذا أفعل طيب؟ كيف أتباطأ؟ ما في أي أزرة ممكن تأتي أتعرض بطيئة، تعرض أنت بطيئة بعد ذلك. بعدين ماذا أفعل طيب؟ ما أنا أخشى عليهن والله. هو هذا الضعيف، الضعيف هو أمير القوم. وأنا أسأل وأضرب أمثلة، أنا بضرب أمثلة من أجل تفهيمهم. لأن مثلاً أن لا تدخل العقيدة هذه لم أفهم. لا أظن واحد. الله أعلم أنها. ما فهمتها. أنا لم أفهم. إذا توقف فيها شرنا بعد ما ننتهي من جزئية هذه نبينها. إذن مسألة الصحة والقبول، العلاقة بينهما، كل قبول يتضمن الصحة. كل قبول يتضمن الصحة. طبعا العكس. الولد ده عيد تجابينه منين اللي اسمه الفتاح؟ بيقول يا دكتور المحاضرة جميلة جدا أكمل. هو بيتزوج ولا بيسمع علم؟ العلاقة بين القبول والصحة كما قلنا، القبول يتضمن الصحة، القبول يتضمن الصحة. لا لا لا لا تكون العبادة مقبولة عند ربنا جل وعلا إلا بشرط أن تكون صحيحة ولا تستلزم. ها هنا طبعا الكلام على الوضع، على أيضا على على القبول في الاختيار في الكلية. فنقول القبول لابد له، القبول يستلزم الصحة ولا ولا ولا محالة، لا ولا بد، لابد من الصحة. العمل لا يكون مقبولا عند ربنا إلا أن يكون صحيحا. لذلك المبتدع لا يمكن أن يقبل عمله بحال من الأحوال. عمل المبتدع مردود لأنه انتفى منه الصحة، لكن هل يؤجر؟ قد يؤجر. والعمل نفسه غير مقبول لكن قد تقبل نيته، وهنا اسمها تجزئة القبول. يبقى التفصيل في هذا الباب أن القبول يتضمن الصحة ويستلزمها ولا عكس. قد تكون صحيحة العبادة ولا تقبل، يعني توفرت الأشراط والشروط والأركان وانتفت الموانع ولا تكون مقبولة عند ربنا جل وعلا. ضرب المثل بذلك شارب الخمر. النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يصلي ومع ذلك لا تقبل صلاته 40، كما قال سلم على شارب الخمر لا تقبل صلاته 40. أيضا الذي يأتي كاهنا أو عرافا لا يسأله، لو سأله كفر بما أنزل على محمد. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40. الرواية الأخرى قال إذا أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر، لأنه صدقه لأن بيدعي غيبا، وعلم الغيب علم الغيب لا يعلمه إلا الله جل وعلا. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله سبحانه جل وعلا. معي أنتم؟ مفهوم؟ إذا قد نقول ما منزلة هذا الحديث؟ تأخرت. وأين أنيس أنيسكم هذا؟ أين هو؟ أسمعني ما تأخرت. وأين يوسف؟ يوسف ماله؟ أعرض؟ أين يوسف قلت؟ لا لم أعرض. وهو حديث صحيح كالشمس، من أتى عرافا فسأله فصدق فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أي الكهانة بها شرك وكفر بالله سبحانه وتعالى. فلا نعوذ بالله من قدران. الغرض المقصود بأنه لا تقبل صلاة 40 وهو مطالب بالصلاة حتى تسقط عنه المطالبة. فهو يصلي وأتى بالأركان والشروط ومع ذلك وإن صحت صلاته لا تقبل. لكن حتى نقول تقبل لابد أن تكون صحيحة. يبقى كل مقبول صحيح ولا عكس، كل مقبول صحيح ولا عكس، هذا عقبة بين القبول والصحة. طيب، وقد نقول لا تصح ويؤجر لكن لا تكون مقبولة أيضا مردودة، والحديث صريح في ذلك. والآية آية قال الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا، صالحا تحتها خط، لا يكون صالحا إلا بما شرعه هو، وما شرعه هو سبحانه جل وعلا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، مفهوم؟ فهي أصلا مردودة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فرد، مردود غير مقبول. فإذا هي لا تكون مقبولة بحال من الأحوال مهما حدث ومهما صلحت النية. ورجاك القاعدة، صحة النية أو صلاح النيات لا تصلح الأعمال الفاسدة. قال والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، ماذا بماذا أجاب؟ وكم من مريد للخير لم يبلغ، لكنه قد يؤجر على صدق النية لا على فساد العمل، قد يؤجر على صدق النية. لما تخلفت وجعلته لا يأكل ويأتي بزيت الجنة. فهمتم طيب ولا ما فهمتم؟ هذه العلاقة بين القبول والصحة، وهذا في العبادات. في المعاملات الصحة هنا في العقود لابد من توفر الشروط والأركان وانتفاء الموانع، وهذه لا تحتاج إليه إذا كان على القبول. يعني المسألة في المعاملات هي مسألة بين المخلوق، بين البشر، بين العبد وأخيه. ومن الشروط طبعا كما قلنا الأركان هو أولا الإجاب والقبول، الثاني أن يكون عن تراض، إنما البيع عن تراض. الأمر الثالث ألا يكون هناك لا ما يمنع من غرر، من غرر أو من غرر، لا لا حتى الغبن أصلا لا يبطل العقد، من غرر عقد الغرر ولا يبطل. ما هي الجهالة الغرر يا حبيبي؟ الغرر جهالة كم وكيف وأجل، فهمت؟ أو مقامرة أو ربا، جهالة تريد تنويعها؟ جهالة كيف وكم وأجل، وكيف وأجل هذا الغرر. جهالة تهمك أنا في هذا العقود، جهالة كم تشتري شيئا فهم لا تعرف قدره، هذه الجهالة تضر بالعقد. تشتري أقلام لا لم ترها، لم تعلم كيفيتها، هذا يفسد في العقد. لا هذا عقد الكتروني انت بتراها، بيوريك في النت، بتراها وترى اجزائها. هنا لا نتكلم عنه لانه اصلا هو غايب، هيدخل في مساله بيع الغايب ومساله اختيار الرؤيه. المسؤوليه من يتحملها؟ طرف العقد او المصادر؟ البائع. ما هو الطرف الوسيط؟ المشكله كلها في الطرف الوسيط، انه يعمي على الطرفين، لانه الطرف الوسيط سمسار يريد أن أن أن فهم أن يشعل المسألة ليأخذ ما يأخذه، وبعد ذلك يضرب في الحيط. آسف اللفظ. نعم إذا ثبت الغرض. طيب، والثاني العقود الثانية المانع من صحة العقود هذا المقامرة. تعرفون المقامرة؟ ما تعرفون المقامرة؟ أن تكسب كثيرا طيب من شيء قليل، أو تخسر كثيرا بشيء قليل. ولذلك هم علماء اللغة يعني يقولون بأن القمر اشتق من المقامرة. القمر حبيبي، القمر البدر الذي تتغزل فيه يا بابا. القمر اشتق من المقامرة. طب ايش العلاقة بينهما؟ الحجم صغير، نكبروا لك يا حبيبي بالميكروسكوب. لا المقامرة العلاقة بينها وبين القمر أن القمر يزيد وينقص. أما رأيت كيف يكون ثم يكون محاق، فالزيادة والنقصان هذه هي مادة المقامرة، لكن بها علو زيادة وعلو نقصان، فهم؟ هذه العلاقة بينهم. فالغرض المقصود العقد الذي يشمل المقامرة عقد باطل ما يصح. بإذن الصحة أن تتوفر فيه الشروط والأركان، هذه هي الصحة مع انتفاء الموانع، مع انتفاء الموانع. أثر الصحة في ذلك، وقال قيل في العبادة، في العبادة إسقاط القضاء، والمعنى إسقاط المطالبة. إذا قلنا عبادة صحت ترتبت عليها آثارها، وترتب الآثار هنا كما قال هو إسقاط القضاء، يعني لا قضاء عليه، والمعنى إسقاط المطالبة لأنه قد أداها على وجهها. وأما في العقود قال ترتب الأثر. ما معنى ترتب الأثر؟ هو نقل الملكية، إن صحت العقود انتقلت الملكية معي؟ نعم. زيد باع سيارة لعمرو، رآه ورأى ما فيها وحصل إجابة القبول وتعاقد واتفق على الثمن وتراضيا وباع واشترى وكتب العقد. هنا إذا قلنا العقد صحيح ترتبت عليه آثار، وهو انتقال الملكية، انتقال الملك، وانتقال الملك على على على صورتين: انتقال الملك بكماله وانتقال الملك بجزئيه. وهذا نافع لطالب العلم في هذا الباب. لما؟ لما طارق أنا أبحث عنه؟ كيف؟ أنا أقول من كمال الملك بالقبض كما تقول، لا صحيح، لقول سلم من ابتاع شيئا، عشان ندخل بالعموم بدل نقول من ابتاع طعاما خلافا للملكية، من ابتاع شيئا فلا يبيعه حتى يقبضه، حتى يقبضه، ثم وجدنا القبض قال حتى يحوزه، حتى ينقله، هذا تمام الملك. تمام الملك نافع في إيش؟ يعني حتى نقصان الملك لا يعني لا يضر صاحب السلعة، ولا أيضا يضر صاحب الثمن، لكن هو يعني الفرق بين نقصان الملك وتمام الملك هو حرية التصرف، كامل حرية التصرف، كامل الانتفاع، ليس الانتفاع، كامل الانتفاع، كامل حرية التصرف، بأنه لا يبيع حتى يقبض قبضا تاما. وده طبعا بقى يضيع كله في العقود الإلكترونية اللي تتكلم عنها، لأنه إيش اللي بيحدث؟ بنفس العلاقة كده إلكترونيا يشتري منه ويبيع للثالث، فاهم؟ كل هذا البيع باطل. وهذه فلسفة البورصة عشان تعلموا، هذه فلسفة البورصة، وهي فلسفة البورصة، البورصة ما هي إلا لعب على العقول، ليس بها ثم شيء إلا الخيالات، وهي مسألة سرقة محضة، هي فيها طبعا ما فيها من الحلم عشان نتكلم بحق، ليس بأسرها، أنا أتكلم على العقود الباطلة اللي فيها، فاهمني؟ وكلها تبديل أموال بأموال ومسائل وعقود وهمية في الوسط، والسمسار هو المتحكم في كل شيء. أنا اشتريت لك كذا وسأبيعه شركة ثانية، وهي لا بيع ولا شراء، المسألة بأثرها مقاولات وهمية، وأيضا حتى البيع والاشتراء في هذا الباب ليس فيها ثمة القبض، والشروط كلها مختلة، مختلة، لأن أنواع الأموال هذه أنواع صرف، والصرف لابد له إذا اتفق في الجنس والعلة لابد من شرطين: الشرط الأول التقابض في المجلس، والشرط الثاني التماثل، إلا مثل مثل، يدا بيد، سواء سواء، هام بها، لا تبيع منها غابيا بناجس. وإذا اختلفت فلا بد من شرط يتوفر، ما هو؟ التقابض، التقابض في المجلس، وهذا غير موجود. طب هل النت مجلس؟ نعم مجلس، مجلس، لكن نعم مجلس يندم زيت المجلس، لكن له ضوابط أيضا في مسائل القط، مفهوم؟ هذه المسألة. فإذا نقول صحة العقد ترتب الآثار عليه، أن يكون تمام الملك أو نقصان الملك، وترتب الآثار لا تكون كاملة إلا بكمال الملك، وكمال الملك بالقبض التام مع النقل، أو قول القبض التام لا يكون إلا بنقل. ابن عمر يقول اشتريت زيدا فجاءني رجل فأربحني فيه فبعته له، فضربني زيد على قال أما أنت نسلم نهى عن ذلك؟ قال ومن نهى؟ قال قد نهى نسلم عن تبيع شيئا بعته اشتريته حتى تحوزه، في رواية حتى تنقله، مش تحوزه فقط، أن تحوزه أنا معك، لا حتى تنقله من مكان. لما؟ لمسألة النهي عن ربح ما لم يضمن، هذه صحة العقود. نعم. هنا في اختلاف بين عقد الانتفاع وعقد الملكية. عقد الانتفاع تصرف وليس التملك. هنا الانتفاع مستلزم للتملك، التملك يوفر لك جميع الانتفاع. في بعض الدول عقد أراضي في مصر للمواطنين الاندفاع. هذا ليس تمليكا. هذا ليس تمليكا. هذا اسمه ملك من فعل ملك عين فينزل تحت عقود الإجارة. طبعا ملك المنافع غير ملك الأعيان. وملك المنافع مضبوط بضابط. وكل ليبيا وكل مصر كلها عقود باطلة في مسألة المنافع. ليش؟ إنه بيعطي الإيجار إلى إلى إلى إلى إلى يوم الدين. يعني أنا عندنا في مصر استأجر رجل الشقة إلى يوم الدين، يموت ابنه يأخذها وبعدين يكتبها لابن ابنه وابن ابنه وابن عمه، والمسألة ظلم بين على المالك. الإجارة لا تصح ممتدة، الإجارة لابد أن تكون مؤقتة بوقت. الوقت دعك من الوقف الآن، دعك من الوقف، لكن نتكلم على التوقيت، فاهم؟ فكل العقود هذه عقودها الآن. احنا نتكلم، لو تكلمنا عن العقد، عقد الإيجار الذي يحدث في مصر، هذا عقد باطل لم يصح، لا يصح، لا تترتب عليه أثار. أثارة قلب الإيجار تمليك. وهذا أيضا كما بينا بأن عقد الإيجار الذي ينتقل للتمليك هذا عقد باطل أيضا. نعم، عقد الإيجار المنتهي بالتمليك عقد باطل. هل يجوز تمليك هذه الأعيان بعد وفاة المنتفع؟ ما في، كيف؟ ده هو بوفاة المنتفع، بوفاة المنتفع، فاهم حضرتك؟ ترد إلا أن يكون التوقيت معهود عليه. فالآن في ريدي حاجة أن بعض الأراضي التي تدفع فيها بالتمليك تم بعد الأحداث الأخيرة، هل يجوز توزيعها كذلك على أصحابها القوانين لو يلغي ولا يجوز المنتفع بها من المشتري؟ أراضي عقارات. ما فهمت، نجعلها سؤالا طيب؟ ما فهمت، نجعله سؤالا تحت امرك. طيب بعد درس ما في مشاكل. طيب هنا بالنسبه للامثله على مساله الصحه في هذا الباب، لو قلنا في العبادات صام بلا نيه، حجه المراه بلا محرم. أنا أدر أمثلة لكم ليس لي، لجبع عندكم. حجة المرأة بلا محرم، أعطت زكاة. نعم، هذه أمثلة على الصحة بتكلم عليها عشان أنت تقيم وتقول صحيح أم لا. أعطت زكاة لغني، صلى جالسا مع القدرة على القيام، هذه العبادات. هذه أيهما صحيح أيهما لم يصح؟ الأول لم يصح. إيش الأول؟ أنت أذكر بعد ذلك. الصيام بلا نية. الصيام بلا نية لا صح. نعم. وإيش دليلك؟ رجل صام قد قال وكلوا فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. أكل لم يأكل ولم يشرب حتى تبين له الخطر من خطر أسد من الفجر حتى غروب الشمس. لو كان الصيام الصيام الطويل ولكن أكيد صيام النافلة. طيب هنا عندنا الآن قول بالجزم لا يصح، قول بالتفصيل عند أخونا عند أخينا علي بأن المسألة نفرق فيها بين الفرض وبين النفل. إن كان في الفريضة لابد من نية فلا يصح، وإن كان نافلة يصح. طيب وإيش التفصيل؟ أنت معه بالتفصيل؟ هذا عقول الملكية. أيوة. هذا عقول الملكية؟ في اختلاف. نعم. أنت مع من؟ أنا ما. أنت مع من؟ أنا مع اختلاف يعني. أنت مع الاختلاف. أنت مع الاختلاف. وجوب تثبيت النية. بس الفرض والنافلة. لا دعك، أنا ما أريد التفصيل. وجوب النية عند جمهور الفقهاء في النحل وفي صاحب القرآن ما عندك. هنا جهاد يقول صح الصيام صح نفلا مطلقا، وهذه سقطة من جهاد أنا لا أقبلها على شدة اجتهادي، لا أقبلها سقطة. أنت تابعت علي النيجيري، أثر عليك النيجيري، إذن أنت من إفريقيا. والإجابات بص الإجابات أمطرونا إجابات. قل لي بقى الآن أنا قبلهم. نحن أنت أجبتم قبلهم. نعم قلنا الصيام ليس أجبتم قبلهم. مش واحد يتكلم، واحد يسكت البقيه بالدور يعني. لذلك كلهم يجيبون. طيب أنا أوافق. والذي بعده صحة وأثمت المرأة. شوف هنا الإجابات عالية جدا في محمد وأيضا أبو عبد الله وأم ماريا وسكينة وجهاد، كلها إجابات صحيحة. يعني إيش أفعل؟ أقرأ كل الإجابات يعني لفوت ضفوهم. أنتم إجابتكم صحيحة، أخطأتم أنتم الاثنين. نعم، أقول لأن الكلام هذا فيه اتزان. أقول بالنسبة لصيام الفرض الصحيح راجع بذلك التفصيل غير التفصيل الذي قالوا لو صام بلا نية بطل إجماعا، إنما الأعمال بالنيات. وفي تفصيل الفرض أن نقول في التبييت، أما في التبييت فالجمهور الذين اشترطوا التبييت، وأما نحن لم يشترطوا التبييت. هذا التفصيل والتفصيل ليس لا عندكم ولا عندهم، عشان مش فيها محاباة، لا عندكم ولا عندهم. ثم نأتي في السقطة اللاقطة التي قتلتني هنا وهناك، بأن علي النجيري وجهاد المصري هنا الاثنين اتفقا على خطأ مبين، قال وإن كان في النفل لا يشترط النية. خطأ مبين، خطأ مبين، ما في عمل يقبل بلا نية. ونعرف أنه مقصدهم أنه لا يشترط تبيت النية، لكن لا بد من للعمل من نية. الكلام في أن النية تبيت أم تصح صباحا، تصح ظهرا، ها وبعد الزواج طبعا خير فيها أقوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عندك طعام؟ قالت لا، قال إني صائم. مفهوم؟ ونفس الحديث احتج به الأحناف، احتج به الجمهور على مسألة النفل والتفريق بين النفل والفرض. يبقى إذا الصوم طيب انتهى. ها الحج صح، الحج وأثمة المرأة، يعني هذا ليس من أركان الحج. المسألة فيها التفصيل. القاضي أبو يعلى من الحنابلة طبق القاعدة مطلق لا يقتضي الفساد، وهذا عجب. عارفين ليش عجب؟ لأن ابن حزم قال صح حجه، ابن حزم قال صح حجه، معناه المفروض أعظم الناس تطبيقا لهذه القاعدة ومن هو ابن حزم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سافر المرأة بغير محرم، ويقول حجها صحيح ولا إثم عليه. ليش؟ عشان مسألة لا تصون البيت لا تخشى إلا الله والذئب على الغنم. أنت في الأسئلة نحن نطبق القاعدة، أنا أطبق القاعدة، أنا معكم في القاعدة. التفصيل هذا هو التفصيل في الصحة والفساد يا بابا يا حبيبي. نحن نطبق في القاعدة، لما سألت على صيام غير نية قلت لا يصح، هذه قاعدة لأنها. طيب اسمعني اسمعني، ممتاز. سؤالي إجمالا، إذا أريد الإجابة إجمالا، أنتم تنطعتم طيب وترفعتم، وكل واحد منكم صعد وقال أنا ابن جلا وطلع الثنايا، المسألة فيها تفصيل. يبقى إذا ألزمت نفسك بأن تكون ابن جلا يبقى طلع الثنايا صحيح. ألزمت نفسك تكون مترفعا، إذا كن على هيئة الترفع. أنا أو إجابتي لا شوف. طيب طيب ممتاز ممتاز. النهاية النهاية السؤال الرابع، السؤال الغني. نعم الزكاة، ما أتتني إجابة في الزكاة صحيحة أخرجها. صحيحة أخرجها للغني. أنا أعرف كيف صحيحة هذه، بعد ما قال أو راجع راجع أخرجها هو خرج من ذمته، لكن أداء الزكاة. وأنا أيضا سكينة قالت التفصيل الذي لم تقول، قال إن أعطى الزكاة للغني وهو لا يعلم صحيح، وإن علم بطل فعل. هذا التفصيل صحيح، أنت قلتها إجمالا، فصلت أنت. نعم. تأخذ في العقود، في العقود في العقود. نعم. بيع المصرات. ما له بيع المصرات؟ تقاعد وهو قاعد على المصرات. نكاح المتعة مع معلومية الصداق. بقى مد عجوة وذرها بمدين عجوة. طبعا كل ما قيل في العبادات نقول صحيحة، ونقول أيضا مقبولة ممتاز، لكن في العقود لا نقول تفتقد هذه المسألة. يبقى هنا في كل العبادات نقول صحيحة ومقبولة، لكن في المعاملات لا تقال إلا إيش؟ أجركم تنجرون سريعا كعسيب النحل. كيف عرفتم انها مقبوله؟ اتعلمون الغيب؟ لا قبول على مقصد. انا ما قعدت قاعده وقلت لكم بان الصحه لا تستلزم القبول، جررتكم فانجررتم. صومالي حدث ولا ما حدث؟ يعني انجررتم. لما لا تنتبهون؟ يشمل يشملها. كيف يشملها يا أخي؟ اسمع لا تغالط، متى الليبيين دول دماغتهم؟ لا تغالط، لا تغالط. الآن الصحة تستلزم القبول، أنت تعرف ذلك يقينا. الصحة تستلزم القبول، قبول عام. كيف يعني قبول عام؟ القبول هذه يابا في السماء، يابا القبول في السماء مش في الأرض. فكيف تعرفت عرفت عموما؟ قل أرجو ماشي. لا تستلزم الصحة القبول، قل أرجو. صحيح ولا لا؟ أرجو فلا يقال قبول. أنا جررتكم من أجل هذا. عمر خطاء ابن عبد الله بن عمر يقول: لو علمت أن الله تقبل مني ركعة خررت ساجدا لربي جل في علاه. إنما يقول الله من المتقين. فهمت يا بابا؟ ربعنا عن دكتور لا صدقنا وجزلنا بالقبول، المعنى القبول عام. إذا أفهمني هذا. لما قلنا أن مقبول قلت أنت قلت صحيحة، صح كده؟ يستلزم أنها صحيحة. لا هذا خلاص، هذا قلناه. اعكس اعكس. لا عكس، لا العكس خلاص. العكس الراجل تكلم بها وانت جيت وراه، والصومالي طبعا تكلم وبيفوت منها. انا فهمت المكان اللي قلت. اذا لا صح ان تقول مقبوله، كل هذا نتكلم على الصحه فقط، اما القبول نرجو ذلك. نعم تفضل. المعاملات كم عقد معك؟ بيع مسرات، نكاح المتعه، معلوم الصداق، بيع درهم بمدعى ودرهم مدعى ومدين عجوة. نعم صحيح. نعم. بيع العراية. نعم. إذا نعم تجيبون. أنا أقول أنا استيقظ بعد الفجر، استيقظ بعد الفجر كل سنة وهو طيب. صحيح. يمسك وجوبا وعليه، وإن لم يبت النية عليه أن يقضي يومه. نعم. بيع المسرات على خلاف بين أهل العلم. بيع المسرات، أنا تقول لي صحيح أو غير صحيح، هذا الذي أقول. صحيح. على خلاف بين أهل العلم. صحيح. على خلاف بين أهل العلم. نعم. علي معه في الخلاف؟ أنا لا. أنت لا تعلم بالخلاف. جزاكم الله خير. طارق. صومالي هذا لا أفهم الإشارة، أنا لا أفهم إشارة، أريد عبارة. ما عندك شيء؟ فيلسوف شيخنا صاحب القرآن يعني إيش؟ صحيح غير صحيح، هذا الذي أريده. كلمة مجازة. مالكي صاحب مالك. إيش الورع اللي أنا شايفه هذا في الليبيين الآن؟ محامي غير صحيح. محامي خلاص خربها، انتهى الموضوع. الحقيق الحق بأن هذا العقد باتفاق صحيح. نعم بيع المسرات باتفاق صحيح، باتفاق صحيح. أنا طبعا عرضنا أن هم ما أجابوا، يزال هم في المعاملات ضعافة. ها لا لا، بيع المسرات صحيح، بيع المسرات باتفاق صحيح. ما هو المسرات؟ ما هو المسرات اصلا؟ ايوه نعم، هي اصلا الغنم او البقر، ابل الانعام، بهيمه الانعام اجلكم الله، تربط اخلافها، يكسر اللبن، يكسر اللبن، يحسبها المرء ايش انها ذات لبن ضرع، فاهم؟ فيشتريها، يعلي بالثمن من اجل ان يشتريها الرجل. طبعا عندنا ما في شرط اخلاف في مصر، عندنا طريقه مبتكره اكثر من ذلك، تعرفين؟ يطعمونها ملحا. لما تشرب كثيرا خلاص تمتري، تشرب البحر ولا تروح. شوف هؤلاء باعوا الهواء مش باعوا. طيب فبهذا الطريقة يحسبها نايش يعني خلاص ذات ثمن وثمين أيضا، فيعطي الثمن الأعلى لها. هنا هذا فيه ليس فيه غرر، هذا فيه غضن، والغضن أخف من الغرر، والغرر الغرر هو الذي يبطل يبطل به العقد. اما الغبن فلا، الغبن يوجب التخيير، لا يلزم البطلان. الغبن يوجب التغرير، الغبن يوجب التخيير، واما ولا يبطل العقد. مفهوم الكلام؟ نعم. فباتفاق العقد صحيح، الاحناف قالوا لا تخيير ويبقى على الجزم به، وأما الجمهور قالوا له التخيير بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصعب. وهذا إن شاء وإن شاء دل على صحة العقد هو الآن. لما يقول إن شاء أمسكها، لو عقد، لو كان العقد باطلا هل يصح له أن يمسكها؟ أبدا. فما قال إن شاء أمسكها دل ذلك على أن العقد صحيح ممتاز. الثاني نكاح المتعة مع معلومية الصداقة. أيوة، نكاح المتعة مع معلومية الصداقة هذا مهم جدا. الآن بقى نريد قريحة ذهن راقي في هذا باب. لا تتسرع يا حاتم قبل أختار أنا أو أنتم منتدب واحدا يتكلم. نكاح المتعة باطل. يعني ده صحيح، هذا صحيح، لكن لابد أن نقول هو معلوم الصداق. قل لي هذا الصداق هو الأجرة، هو الأجرة، سمي كما تسميه. المهم أن النكاح هو نكاح متعة. ليش؟ لأنها تقول نكاح المتعة باطل باتفاق، طبعا الخلاف مع مشهور عن ابن عباس، لكن العلماء الأربعة قالوا بأنه نكاح باطل، نكاح باطل. يعني هذا ليس بصحيح. أنا أتكلم على الصحة فقط. الثاني مد عجوة بديرها. خلي هذا آخر آخر شيء عشان هذا سأذهب بعد عقولكم. ها، بيع العرايا. بيع العرايا والثالث طبعا في شيء آخر. لا لا، في صلاة القاعد مع قدرتي على الجلوس. ما طبعا قال هنا باطل، خلاص سبقوكم بها. نحن نريد أن نجيبك، أسكتنا. طب خلاص خلاص خلاص، بيع العرايا، بيع العرايا باطل، جائز استثناء على العرايا. أولا العرية بيع الثمر، الثمر بالتمر، تبيع الرطب الثمر نفسه، طيب بتمر يابس، طيب هذا البيع أصله محرم لأن الإنسان نهى عن المزابنة. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر ماذا قال؟ أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم. قال إذن فلا، إذن فلا، لا لا. فالتفصيل أن أصل العقد لا يجوز، باطل. لما؟ لأن هذه من العقود الربوية التي لابد يكون فيها التماثل، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، هذا أصله. أما العراية لا يقال جائزة هكذا، يقال جائزة بخمسة أوسق أو في أقل من خمسة أوسق، لأن هذا الاستثناء كما قلت أنت، الاستثناء جاء في هذا الباب. نعم هذا صحيح. إذن هذا معنى الصحة في مسألة العقود، العقود. وأيضا يبقى عقد أخير وهو امرأة هند أحبت زيدا، الله يحفظ زيدا محبوب من كل أحد، هند أحبت زيدا فأرادت أن تتزوج، فجاءت وقالت له وهبتك نفسي، قال قبلت، يعني قبلت هذه الهبة التي لا ترد، وأي مغفل يرد هندا، لكن لابد من عقد النكاح. فقالت إذا نذهب إلى العقد، فهو يعقد، قال لها العقد لا صح إلا بولي، فاتصلت بها فقال تزوجي وأذن لها بالزواج فتزوجت. تصورتم العقد؟ ما حكم هذا العقد؟ لا لا، حتى دكتور المسألة الجديد يعني مش نكتبون، لا لا لا لا لا ماذا فعل؟ دكتور هي استأذن في العقد. الآن تصوروا العقد، زيد وهند محبوبان، طيب أراد الزواج وهو يجلس مجلس عقد النكاح، قال لها الولي، قالت الولي، فأخذت الهاتف فاتصلت بأبيها فقال لها هو رجل فاضل، قالت خلوق، قال إذن فاقبلي تزوج، والجميع يسمعون ذلك، فتزوجته. تصورتم؟ نعم. خلاص أنا أريد عقد. قول الأحناف في هذه المسألة أنه جائز خلاف هذا، وشرط الإذن بأبي يوسف ومحمد، هذا على قول. أما عند الجمهور فلابد من وجود الولي من مبدأ العقد. إذا العقد صحيح أم باطل؟ صحيح عند الأحناف، باطل عند الجمهور. شوف بقول صحيح على طول، إفريقيا كلها متجوزة من غير ولاية، من غير ولاية كله يقول صحيح، كله صحيح. موجود ولي؟ أين الولي؟ سمعوا كلامي. أيوة، أين هو؟ ما زوجها؟ قال تزوجي، قال تزوجي. أنا ليش أتيت بهذا المثل؟ أذن لها. وبعض العلماء يقول بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي يعني بإذن ولي، وهذا قول أبي ثور، أبي ثور الكلبي، أبو يوسف طبعا هو محمد أبو ثور الكلبي قال ذلك. قال في قوله سلم لا نكاح إلا بولي يعني بإذن ولي وقد أذن. يعني كان قول الجمهور الأسلم والأحوط فإنه لابد أن يكون هو الذي يزوجها. هذا بالنسبة للصحة البطلان. طبعا هنا المصنف قال قبل البطلان قال الإجزاء خاص بالمطلوب. قال والإجزاء خاص بالمطلوب والمقصود هنا كأنه قال ويختص الإجزاء بالمطلوب يقصد بذلك أن يكون هذه العبادة يعني أجزأته أو لم تجزئه يعني أسقطت المطالبة أسقطت القضاء في أي العبادات يقال ذلك. هنا التعبير بالمطلوب هو قول جمهور الفقهاء وقول الشافعية طبعا قول جمهور الفقهاء لأنه يقصد بالمطلوب أعم من الواجب يدخل تحته الواجب والمندوب بل والمباح الذي انقلبت بالنية إلى مستحب على ذلك لكن الحق أنها تكون على المطلوب على المطلوب ينزل تحته الواجب وتحته يبقى في النوافل قد نقول أجزاءته صلاة. أما الأحناف لا ينظرون إلى ذلك ينظرون بالمطالبة لو فسدت المفروض الأحناف هم الذين يقولون بالعموم. لما؟ لأن الأحناف يقولون بأن العبادة التي أنشأها المرء وإن كانت نافلة فدخل فيها صارت بالدخول فيها واجبة. يعني في الحالتين يقول مسألة الإسقاط إسقاط المطالبة فهو الندب عنده مطالب به إن دخل فيه وأفسده. لكن الجمهور يقولون أسقط المؤمن نفسه فعلى تأسيس الجمهور هم الذين يقولون بالواجب والمفروض الأحناف هم الذين يقولون بالمطلوب. تعرف سماري ما ينتابني الآن عندما أرى وجهك وعينك أنا نظرت إلى عينك أنت خاصة ونظرت إلى عيونهم جميعا فوجدت مطابقة غير مفارقة. الجميع مش فاهم حاجة الجميع جاي والله هتصف بهذه بأسره ما عقل شيئا مما قلت أنا الآن. هذا مش ايش الطرح يعني ليس مغالبة ما هو ليس مغالبة أم في المغالبة يعني معنى ذلك أنك جالس لا تفهم. نقول الإجزاء الآن الإجزاء ما معنى الإجزاء؟ عدم المطالبة إسقاط المطالبة هذا الإجزاء هذا هو العباد صلاة الظهر أجزأته سقطت المطالبة بها برئت الذمة من ذلك هذا هو مفهوم؟ هنا الآن هو لما يتكلم عن الإجزاء اللي هو إسقاط المطالبة هنا إسقاط القضاء يعني بيقول الإجزاء يكون خاص بالمطلوب الإجزاء خاص ويختص الإجزاء بالمطلوب يعني خاص بالفرض نعم وقال ويختص الإجزاء بالمطلوب ما معنى المطلوب هنا؟ لأنه عندنا نحن عند الشافعية والجمهور يقولون يختص الإجزاء بالمطلوب المطلوب ينزل تحته الواجب والمستحب نعم مطلوب إن ترجع فين المغالبة هنا؟ ارجع هنا للتكليف الأحكام التكليفية أما قلنا بأن المندوب مأمور به؟ نعم مأمور به أم لا؟ مطلوب أم لا؟ نعم الشرع أمر به ولا ما أمر؟ إذا كان مطلوبا إذا هو مطلوب فينزل تحت العموم الإجزاء يختص بالمطلوب يعني الواجب والمندوب الواجب والمندوب. أما الأحناف فقالوا بالواجب. قلت أنا لو رجعنا للتأسيس كان العكس أصوب لأن الأحناف ينظرون إلى إسقاط المطالبة صحيح؟ إسقاط المطالبة خاص بالواجب عندهم ولا خاص بالواجب والنفل؟ لا والنفل والنفل لأنهم يقولون بأنه إذا شرع في النفل انتقل النفل في حقي من نفل إلى فرض يبقى تسقط المطالبة. يبقى إذا لو أفسدها علي أن يعيدها وجوبا. هذا الذي قلته هذا مجمل الذي قلته الذي في الذي لم يفهمه الإخوة. أنا هذا اعتراض على الأحناف. أقول المفروض الأحناف العكس يكون على الأحناف وإن كان الراجح صح كلام الجمهور في هذا الباب بأن الإجزاء يختص بالمطلوب يعني بالواجب والمندوب والمعنى بأن المندوب مطلوب كالواجب. وممكن نوجز بحديث واحد قال النبي صلى الله عليه وسلم أوتروا يا أهل القرآن. حديث في ضعف لكن نستند قال أوتروا طلب ولا ما طلب؟ أو طلب هينزل تحته هنا في الإجزاء ولا ما ينزل؟ ينزل تحته أوتروا يا أهل القرآن. وفي قول سلم بالخبر من صلى سنتي من ثابر على 12 ركعة من ثابر هذا خبر صحيح ولا لا؟ لكن الخبر يراد به كأنه قال صلوا 12 ركعة في اليوم والليل يبنى لكم قصر في في الجنة. ألم يشارك الملكية الأحناف فيها؟ الملكية يشاركون الأحناف تأصيلا في مسألة النفل، لكنهم يقولون بنفس القول، مفهوم؟ يبقى إذن معنى قول المصنف ويختص الإجزاء بالمطلوب يعني يقصد ذلك في العبادة سواء كانت نفلا أو كانت فرضا، سواء كانت نفلا أو كانت فرضا. وقيل يختص بالواجب لا يتجاوزه إلى المندوب، وهذا قول الأحناف كما بينا. يعني جعل هنا الذي في القول الثاني أنه قال الإجزاء يكون في المطلوب فقط، هذا كالعقود يعني قاس العبادات على المعاملات، لكن العبادات أوسع من المعاملات في هذا الباب، لأن فيها كما قلنا فيها النفل وفيها الفرض. معنى يختص الإجزاء بالمطلوب يعني بالواجب وبالمندوب، نقول أجزأت. طيب وصلت يا طارق ولا ما زالت المسألة مغلبة؟ الكل مش فاهم. طيب أنا أسأل واحد واحد. سوماري فهم؟ فهم. سوماري خلفك بس خليك بس نشوف. لا بس فاهم. طيب إذا نعيد من أولها ضرب المثال كمان أيضا يجعل مسألة. الحمد لله ما دمت فهمت فالجميع أيضا فاهم. نقول بالمثال يتضح المقال. قام يصلي الظهر، قبل أن يقوم يصلي الفريضة مشروع له أن يصلي النفل اللي هي السنة القبلية، فصلى لكنه لم يقرأ الفاتحة، صلى ركعتين قبل الظهر، طيب لم يقرأ فيهما الفاتحة، لم يقرأ ركعة منهما الفاتحة، وانتهت الصلاة، وبعد ما انتهت الصلاة ذهب لطارق فسأله إني صليت النافلة وتعجلت فلم أقرأ الفاتحة، ماذا ستقول له؟ أنا أريد هذه أعد الصلاة. ليش الصلاة مطلوبة هنا الآن؟ أعد هذه أهو صارت مطلوبة. إذا قلنا له لا، لما سقطت المطالبة طلبنا منه أن يعيد، مفهوم ولا لا؟ هو هذا صار يستحق المطالبة. نعم يستحق، لأن صلاة الركعتين أمر بها الشرع، وإن كان الأمر أمر ندب وليس أمر إيجاب، لكن هو مطلوب ولا غير مطلوب؟ ما هو معنى مطلوب يعني ينزل تحته مأمور به على نوعين، أن يكون مأمورا به نفلا كان أو فرضا. فيبقى إذن هنا الإجزاء عما ما خص بالواجب فقط عما، لكن على غرار قول الأحناف ولو نظرنا الثمرة لابد أن الأحناف يقولون بالمطالبة في النفل، لا يقولون بالإجزاء، يقول الإجزاء ده خاص بالواجبات، مفهوم؟ كأنها عقود قياسا على المعاملة، لأن العقد ما فيهوش نفل وفرض، العقد كله على إيه؟ مسألة الوجوب، صح أو لا صح في هذا الباب، مفهوم؟ إذن هذه هي الصحة. نعم العقود طبعا سأتي الكلام على البطلان ما عندنا خمس دقائق صح؟ طيب البطلان قال في البطلان فضل شيء ويقابلها البطلان وهو الفساد، يعني يقابلها الضمير عائد على الصحة. نعم. فالبطلان نعم فضل ويقابلها البطلان وهو الفساد خلافا لأبي حنيفة. هو يبين عندنا عند الشافعية أن البطلان والفساد واحد سواء، وهذا قول الجمهور، إذا قال البطلان وهو الفساد عندنا خلافا لأبي حنيفة، لأن أبي حنيفة يفرق بينهم، والحق بأن الجميع يقولون أن أبي حنيفة يفرق بينهما في المعاملات دون العبادات، ولكن الصحيح أنه يفرق أيضا في العبادات، لكن على خفة، يعني ليس الأمر على التأصيل العام كما سنبين. عامة البطلان ضد الصحة، البطلان ضد الصحة، وهو مخالفة ذي الوجهين كما قال، مخالفة ذي الوجهين الشرع، وبين معنى الوجه الكلام على الوجهين أنه موافق أو مخالف، مخالفة ذي الوجهين الشرع، وكذلك الفساد، فالبطلان والفساد عندنا سواء، وهو مخالفة ذي الوجهين والشرع، والأصل فيه هو اختلال شرط أو ركن من العبادة، أو وجود مانع في العبادات، أو اختلال شرط أو ركن في المعاملات في العقود. وقوله خلافا لأبي حنيفة في العبادات والمعاملات، أصل الفرق بين البطلان والفساد عند أبي حنيفة أنه يقول إذا كان النهي لأصله فهو باطل، وإن كان النهي لوصفه فهو فاسد. ما كان النهي لأصله فهو باطل، ما كان النهي لوصفه فهو فما كان النهي الأصلي كالطهارة للصلاة لأنه شرط لأصلي يبقى شرط أو ركن، يبقى لو اختل شرط أو ركن فهو باطل عندهم، باطل باطل. وما كان لوصفه فهو فاسد كصوم يوم النحر، وفي العبادات أقول الآن فرق من الباطل والفاسد، لأنه لو نظر يعني لو صام يوم النحر هم يرون صيامه صحيح ويأثم بفساده، فساد الوقت، لأن النهي ليس للصوم، ذات الصوم إيه؟ صحيح صحيح مشروع. فلذلك النهي قالوا النهي ليس لذاته هنا، النهي لوصفه للتوقيت حنيف أنا. قال والنهي هنا لوصفه للتوقيت، لأن يوم النحر كما قلنا وأيام أكل وشرب وتبعل، فإذا هم يقولون بأنه نهي هنا لوصفه فيكون فاسدا، فيكون فاسدا. طب أنا أسألكم ما الفرق هنا عند الأحناف بين أصله ووصفه في المثالين في الصلاة وفي الصوم، ما الفرق بينهما؟ أيوة نعم، الفرق بينهما إيش؟ ممتاز. والصلاة والصلاة صلاة بغير وضوء يابا بطرة، هنا الفارق هو فارق جوهري. وفي النهاية المصنف يقول والخلاف لفظي، وهذا خطأ مبين، بل الخلاف حقيقي هو الآن، لأن في الثمرة تعالى في الثمرة، لأن الاتفاق في الصلاة بغير طهارة المسألة فيها اتفاق، تعالى في الصوم هو يقول الصوم إيش؟ الصوم صحيح صحيح. الفساد هنا لا يرجع عليه بالبطلان، لأنهم حتى يجرون القاعدة في العقود، لو العقد عندهم فاسد يصح العقد ويأثم بالفساد، ولا بد من إلغاء الشرط الذي يفسده. فهمتم؟ الثمرة تظهر في إن الجمهور طبعا عن الصوم باطل، إذ النهي منصب على على على الصوم. الثمرة تظهر في الخلاف، حتى لا يقول إن الخلاف بينهم منهم لفظي بين الجمهور وبين الأحناف لفظي، نظر زيد أن يصوم يوم النحر، هنا تظهر ثمرة الخلاف. هم يقولون نظره صحيح ينعقد، وإن صام صح صح الوفاء ويأتم بالتوقيت في الوصف لأنه في فساده. أما الجمهور يقولون النذر من أصله لا ينعقد لأنه صام يوم النحر، نعم، والنهي عن أصل الصيام في يوم النحر. لكن هنا الآن فهمتم هذه المسألة أم لا؟ نعم نعم. إذن أنا أراجع هنا على مسألة إن إن إن الخلاف بينهم وبينهم خلاف لفظي، والصحيح أنه خلاف حقيقي، قد يكون لفظي من وجه ولكن حقيقي من وجه آخر. نعم، تظهر أكثر في المعاملات، تظهر أكثر في المعاملات، مفهوم؟ يبقى إذن هذه الصحة ضد البطلان، الصحة ضد البطلان. ففي كما قلنا من عند الأحناف النهي عن عن عن عن عن أصله أو عن وصفه، هذا في العبادات. وفي المعاملات أيضا لو قلنا في مسألة البطلان والفساد، البطلان عندهم في النهي عن أصله أيضا كبيع الملاقيح، بيع حبل حبل، تعرفون بيع الملاقيح، بيع حمل الحمل، ما تعرفون؟ لا، ناقة حامل بيشتري الحمل وبعد الحمل خمس مرات مثلا، هذا بيع المطيح، هذا بيع لأصل. يا ربي نعوكم على الحوامل، خلاص دعوكم الحوامل، بيع الخمر، بيع الخمر هذا بيع باطل عندهم، لأن النهي فيه ليش؟ لأصله. هذا بيع باطل عندهم لأن النهي فيه لأصله. وأما الفاسد هو البيع الوصفي. نعم، لا لا لا، كربا الفضل، بيع الدرهم بدرهمين، بيع الدرهم بدرهمين، يقولون البيع فاسد ليس بباطل. وإيش اللي ينفع عندكم يقولون ما دام البيع فاسد، شو الفرق بقى بين الجمهور وبينهم؟ بينهم الجمهور يقولون البيع العقد مفسوخ انتهى الموضوع، لا هم يصححون العقد. ثم يقولون والفساد لابد ان يزال، الفساد هنا بالوصف، لان بيع الدرهم بالدرهم اصله ليس بحرام ولا حرام. بيع الدرهم بالدرهم حرام ام حلال؟ حلال. والدليل؟ الدليل بالحل. ممتاز. قال الذهب بالذهب ربا الا ان يكون ما يبقى اذا صحح البيع. فقالوا اذا هو العقد صحيح لكن الوصف في فساد، لانه باع درهم بايش؟ واختل شرطه، فيقولون نعيد الشرط الى نصابه. العقد صحيح وليتم وتتم صحته والتمليك كليه، نعيد الشرط الى نصابه. يعني ايش؟ خذ الدرهم الزيادة واجعله درهم بدرهم وانتهى الأمر. شيء جوهري يعني هذا. هو هذا. الدرهم العقد خلاص. هذا اللي نتكلم عنه، وهذا الفرق هو قلنا إن لا يقال هنا أن الخلاف إيش لفظي. الحقيقة الخلاف وإن كان لفظيا في الوجه، ومن وجه الآخر يكون حقيقيا. مفهوم؟ هذا هو الكلام على البطلان. طيب إن شاء الله الأمثلة توضح هذه، إن شاء الله تكون يكون الدرس القادم. في أي سؤال تفضل. نعم طلبنا بالإعادة في سنة الظهر التي أتى بها من غير قراءة الفاتحة. هذا صحيح، احنا لا نقول له لما طلبنا ما طلبنا وجوبا. هو ما يقصد الوجوب، هو يقول له أعد على أن صلاتك التي أردت بها الثواب لم تصح فأعدها إذا أردت. ها؟ وإذا أردت خلاص، إذا أردت ليست واجبا. لكن أقصد هنا الكلام في أصوليا هل يطالب ولا ما يطالب؟ يطالب. الشارع من يطالبه؟ الشارع طالبه، طلبه بأصل العبادة فيطالبه بالتصحيح. قال من ثابر على 12 ركعة، خبر نودي الإنشاء يعني ثابروا واصبروا على 12 ركعة لكم فيها الأجر، فهذا أمر لكنه أمر ندب لا أمر إيجاب. يعني هو مطلوب أو مطلوب، لكن هل يلزمه؟ لا لا يلزمه، مخير. في أصله ندب وفي إعادته وجوب، وفي إعادته ندب أيضا. أنت الآن هترتقي كلام الأحناف، لا وفي إعادته ندب، لكن عند الإعادة هل نطالب ولا ما نطالب؟ محل النزاع هنا. يعني نقول صلاتك اختل منها ركن أو شرط صلاة النفل، نطالبه بالإعادة ولا ما نطالبه؟ نطالبه كما طلبناه في ابتداء، لكن ليس على الوجوب. كأن يقال والله الأفضل لك أن تعيدها حتى يكتب لك الأجر، وإن لم تعد فلست بأثم. أنا لا أدندن حول الإثم، أدندن حول إيش؟ المطالبة. أنه يطالب وفي الابتداء طولب، في الابتداء طولب أو تيرو، وإن كان الحديث ضعيف مع أن الوتر باتفاق خلاف الأحناف. أنا باتفاق الجماهير. شراء عبر الإنترنت. في مكتبة تبيع الكتب عبر الإنترنت، هل يجوز الشراء ولا لا؟ المكتبة اللي هي بتبيع الكتب حول عبر الإنترنت لابد تعرف الكتاب ومؤلف الكتاب ومحقق الكتاب والطبعة ويريك صفحات على النت تراها، فاهم كيف؟ وتشترط شرطا بأنك لو لم تكن مطابقة العرض ينفسخ أو لك الخيار. فلو كان نعم نعم يجوز. نفسه بين الشراء والبيع، واحد اشترى شيء صغير عندما اشترى عنده فقط اخذ منه ووضع في جيبه، فهو واقف فجاء واحد امامه قال انا اريد كذا كذا اريد ان اشتري، قال اني رده فباع هذا البيت. يجوز لانه وضعه في جيبه، لو ما وضعه في جيبه ما زال على البترينه على مكان العرض لا يصح، لانه قبضه خلاص. حتى لو ما دفع هو صار الثمن دينا في ذمته، امتلك انتهى الموضوع، جابوا القبول انتهى الامر. ولو هناك زياده عنه كيف؟ ولو هناك زياده عنه يعني ايه زياده عنه؟ يعني هو باع بزياده؟ نعم. له ذلك، امتلك سلعه فله ان يبيع ببخس، يبيع بزياده، يبيع بالثمن نفسه. كيف اذا الشخص الاخر قال انا ما رضيت بهذا البيع؟ من الذي يقول؟ الذي باع. لو كان افترق من المجلس ما يرضى لما يرضى ما يضرب بها في الحيطه، المساله انتهت. إلا إذا كان في المجلس البيعة بالخيار ما لم يفترق. تفهم كيف؟ المبتدع قد قد قد يجزئ على على صدق نيتي. ما قلت على نيتي، على صدق نيتي. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وما كل امرئ ما نوى. خلاص، هو العمل مردود، العمل مردود، العمل نفسه مردود غير مقبول، لكن النية إذا قلنا بأنه صدق وكان مخلصا الإخلاص له أجر عند ربي جل وعلا. هو هذا، ما لذلك عمله كله مردود لا يؤجر عليه. الأجر هنا على وجه آخر لا على وجه العمل. العمل نفسه مهذور، وقدمنا العمل العمل فجعلناه هباء منثورا ورهبانين اتبعوها ما كتبناه عليه، ما كتبناه عليه. لكن هو إن كان صادق النية حقا لربي جل وعلا ويعلم الله من صدقي قد يؤجره على الصدق. أي نعم، النية النية النية عمل، وافقت ولا ما وافقت، صدقا أو إخلاصا. النية عمل وافق، النية هنا المقصود بها الإخلاص. وافقت ولا ما وافقت؟ وافقت. الإخلاص، الإخلاص لله جل وعلا، الإخلاص كيف ما هو. وعن ذلك قلنا إن هدم الأثر وبقي الصدق اللي في القلب، فالله تعالى لو علم من قلبه صدق قد قد يأجره على الصدق فقط لا على العمل. هو طبعا ابن تيمية أطال النفس فيها جدا وأتى بأدائها. ابن تيمية طبعا قال بذلك، هو لما قال ابن تيمية في ذلك له له له لا لا له فضل نظر في هذا الباب. شوف، الإنسان لا ينظر نظرة أحادية، لو نظرت لأنه نظر نظرين: نظرا للعمل وضوابط القبول فيه، ونظر إلى إلى تعامل الله مع عباده. أنه رأى أن الله قد يدخل المرء الجنة مع كل المعاصي والسيئات التي عملها فقط لكرمه بالتيسير على المعصر. هو المسند أحمد في رجل جاءت الملائكة قالوا ما لك من حسنات؟ قال ما عملت خيرا قط. قال يا رجل، قال انظر، قال ما عملت خيرا قط غير أن كان لي عمال فأقول يسروا على المعصر، إن ما وجدته معسرا فيسروا عليه. فقال الله أنا أحق منك بذلك، أدخل الجنة على كثير المعاصي توقع فيها. امرأة بغي كل ليلة تضاجع رجلا وتأكل وتركب الذنب على الذنب وتأكل من فرجه ثم تسقي كلبا سقايا تتقاطر على كل هذه الذنوب وتجعلها كثيرا مهيلا. هو هنا دقة النظر في العالم المتبحر، ينظر في مسائل بعينين لا بعينه. دائما العين الأحادية مشكلة كبيرة، يعني ما تبقاش فيها تسعة علم. فهو بيقول، ولذلك هو ما جزمش وقال قد يأجره الله به بالصدق، على الصدق فقط، لكن على العمل انتهى، العمل انتهى، الشرع كله قبل العمل انتهى. هنا النظر في تعامل الأعمال مع العباد. يا رجل، الحسن البصري توقف عن الحجاج بكلمة مع بحور الظلمات اللي اخترعها الحجاج بن يوسف. لو لم يفعل غير إهانة الصحابة فإن تلقيه في نار جهنم، يعني ما لم يفعل إلا ذلك لكف. ومع ذلك الحسن لما أكثر عليه قالوا له عند موته، قال اللهم إنك تعلم أنهم يقولون أنك لا تغفر لي، اللهم خالفهم واغفر لي. قال أقل؟ قال لا، ما في تتابع، ليس صريحة مغطنه الآن. أقل؟ نعم، فسكت عنه. فقط انا اقصده انه ينظر فيه في هذا الباب على انه ايه، على انه النظر في تعامل الله مع العباد. هو الشيخ ابن تيميه لم ينظر للتكاليف، لا لا، هو ينظر الان على فعل الله، صدق التوجه هو هذا. فهو يقول انا عندي الان شيء ممدوح وعندي العمل باثره مذموم، على المذموم مردود باتفاق وانتهى الامر. الشيء الممدوح الصدق الذي كان في الباطن، وهذه مهمه جدا. لا تبعد ذلك، هناك في يعني انت وتقول ليس بصدق اتق الله، يعني الان الرواد المحدثين الذين وقعوا في هذه البدعه ما كانوا صادقين، قتاده وغير قتاده ما كانوا صادقين، اتهموا بغير الصدق، مشكله كبيره هذه. لا هذا تاول، هو ولذلك قلنا نفس العمل مردود، انت مش عايز، مش مستطيع تتصور نفس العمل مردود. خلاص انتهى الموضوع مهدوم كلية، لكن النظر هنا إلى إلى مادة الصدق في قلب هذا الفاعل، هل ممكن يؤجر عليه ولا ما يؤجر؟ إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعة. خلاص، إذا هو أبطل العمل وأبطل النية. ما أبطل النية، قال له أنت محجوب عنك التوبة لأنك مصر على هذه البدعة، فهم كيف؟ لكن هو بيقول الآن الذي يصر على هذه البدعة هذا الذي ظهرت له بجلاء السنة وتركها تأسيسا لما هو عليه، مخالفة مفارقة. طبعا فيها من جهة فيها نظر فيها نظر. من سأل الشيخ الإسلام؟ والله والكلام في هذا الباب يعني قد ينقل عن عمر وعن غيره في مسائل النوايا، لأنه في مسألة الطلاق ومسألة الاعتاق، ولذلك هو تعدى ظرفه في هذا في الكلام على الطلاق المعلق، ينظر في هذا، فينظر في مسألة النوايا. لذلك قالوا بأن نية الطلاق المعلق هي الجازمة، مع أن الأئمة الأربعة يقولون لا نية في الطلاق المعلق، يقع إذا وقع المشروط وقع الشرط. لكن شوف النظر أوسع، وإذا كان أتبنى ذلك هذه شوف التعامل مع الله جل وعلا في أمور كثيرة لابد أن تفقه ما في التعامل مع الله جل وعلا في هذا الباب. لا لا نطق، لا لا لا نطقها، كنت لا نطقها. وأيضا إذا قيلت تقال في بحرها وفي دائرتها ولا تعد عنها إلى صحيح البخاري. لا نحن لا ننفي أن النظر موجود. الأستاذ عبد الفتاح سأل سؤال بيقول هل يجوز التغيير من الفرض إلى النفل ومن النفل إلى الفرض في الصلاة عن المطلق؟ هذه مسألة تغيير النية يعني الانتقال، وطبعا هذه مسألة طويلة جدا في الكلام فيها، لكن هو أصل الانتقال الانتقال من الأعلى للأدنى يجوز، والانتقال من الأدنى إلى الأدنى من الأدنى إلى الأعلى لا يجوز، والانتقال المساوي في خلاف العلماء. مش فاهمين مفهوم؟ خلاص الانتقال من الأعلى إلى الأدنى يجوز، لكن الانتقال من الأدنى الأعلى لا يجوز. وطبعا دلالة على ذلك الانتقال من أعلى الأدنى، رجل كان يصلي جماعة فانفرد، وهذا صحيح مسلم ظاهرة جدا مع حديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه. الانتقال من الأدنى الأعلى يكون يصلي نفلا فيجعلها جماعة، لا ما يجوز، ما يصح، لا بد يخرج، مفهوم؟ الانتقال من المساوي هذه في خلاف العلماء. نعم هذا إجمالا يعني صحيح البخاري. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.